إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، في المرة السابقة قلنا قد تكلمنا في الواجب، وقلنا أرجح تفسير في الواجب، وتكلمنا في المسألة التي تكلم فيها العلماء وهو في الواجب الموسع، وأن بعض أهل العلم قال إن القول بالواجب الموسع يتناقض مع كونه واجبا، وكذلك بعض أهل العلم استنكر مسألة تأخير الواجب عن أول الوقت. وقلنا أن المقصود بهذا الكلام هم الحنفية، وأن الحنفية في الحقيقة لا يقولون هذا الكلام، ووضحنا هذه المسألة في المرة السابقة. كان بعض الناس طالبني أن أنا أتكلم مرة ثانية عن الواجب الموسع. احنا قلنا أن الواجب الموسع هو ما كان الوقت يكفي للعبادة ولغيرها من العبادات من نفس جنسها مثل أوقات الصلوات، فإن أوقات الصلوات تكفي للصلاة وتكفي أيضا لصلوات أخرى. طيب، أنا كنت اديتكم واجبات، لا أقصد في المرات السابقة اديتكم واجبات. هنقول أن هندي واجب النهاردة إن شاء الله، ويبقى الأسبوع القادم هيبقى آخر وقت لتقديم إجابات على جميع الأسئلة اللي سبقت، يعني يكون الأسبوع القادم آخر وقت لتقديم إجابات على الأسئلة اللي مضت عشان أنا أجيب عليها، المفترض أن أنا أجيب على هذه الأسئلة. فالمرة دي إن شاء الله هنعطي واجب في المحاضرة دي إن شاء الله، وعلى أساس أن نجعل المرة القادمة هي آخر فرصة لتقديم الواجب. نقول أن الشيخ وقف عند قال وينقسم الواجب أيضا باعتبار فاعله إلى واجب عيني وواجب على الكفاية. نعم، ده التقسيم الثالث اللي احنا قسمنا فيه الواجب من حيث اختيار المكلف أو من حيث المكلف. فقلنا أن الشرع إذا كان المقصود من الأوامر الشرعية تحصيل المصلحة وفقط دون النظر إلى فاعلها، فهذا يكون واجبا كفائيا. أما إن كان الشرع ينظر إلى الفاعل فهذا واجب عيني. في الحقيقة إن الواجب الكفاية وواجب العين يأتي بالخطاب إلى الجميع، يبقى في السمة بتاعته إن هو الواجب العيني مثل الواجب الكفائي، يأتي الخطاب للجميع، يعني يطالب الجميع بالعمل. وده الأصل في واجب الكفاية، إن المخاطب به الجميع. ها، أشكرك جزاك الله خير، ربنا يكرمك، جزاك الله خير، ربنا يكرمك. يبقى المطالب به إيه؟ المطالب به كل من يستطيع، فإذا قام به البعض سقط عن الكل. كل هذا موضع اتفاق، هنشوف فين اختلفوا أهل العلم. يبقى إذا موضع الاتفاق أن الواجب الكفاية يكون في الأصل مخاطب به الجميع، وأن الواجب الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الكل، هذا موضع اتفاق. واختلفوا، هنشوف اختلفوا في إيه بقى. يقول وينقسم الواجب أيضا باعتبار فاعله إلى واجب عيني واجب على الكفاية. فالواجب العيني هو ما يمر فيه الشارع إلى ذات الفاعل كالصلاة والزكاة والصوم، لأن كل شخص تلزمه بعينه طاعة الله عز وجل، لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طبعا معلوم أن العبادة هي كل عمل صالح يقرب إلى الله عز وجل، أو كل عمل صالح يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الواجب عن الكفاية فضابطه أنه ما ينظر فيه الشارع إلى نفس الفعل كما قلنا، إلى تحصيل مصلحة معينة بقطع النظر عن فاعله كدفن الميت وإنقاذ الغريق ونحو ذلك. فإن الشارع لم ينظر إلى عين الشخص الذي يدفن الميت أو ينقذ الغريق، إذ لا فرق عنده في ذلك بين زيد وعمر، وإنما ينظر إلى نفس الفعل الذي هو الدفن والإنقاذ مثلا. وستأتي مسألة فرض الكفاية في مباحث الأمر إن شاء الله. يبقى هو هنا بيقول إن زي ما احنا قلنا إن هو في الأمثلة دي الشرع بينظر إلى إيه؟ بينظر إلى تحصيل المصلحة وفقط. يعرف الفرق بين الواجب العيني والواجب الكفائي يعرف بالأدلة. يعني الأدلة هي المفرقة أو المعرفة للفرق بين الأمرين. والواجب الكفائي إذا لم يتم، أي إذا لم يدفن هذا الميت أو لم ينقذ الغريق زي ما احنا تلاقي في غرقة، فإذا لم ينقذ هؤلاء الغرقة فيأثم من؟ الصحيح أنه يأثم الجميع. كما أن الخطاب للجميع فيكون أيضا الإثم للجميع. ليه الإثم للجميع؟ أولا المستطيع يأثم بلا خلاف، صح؟ الذي كان مستطيعا، ومن لم يكن مستطيعا يأثم إن لم يعن أو إن لم يحث أو إن لم يساعد المستطيع. يبقى إذن واجب الكفاية يقوم به المستطيع فرضا، ويقوم به غير المستطيع عن طريق ان هو يساعد المستطيع او يحثه او يساعده او يذلل امامه الطريق حتى يمكنه من القيام بهذه المسألة. يعني مش معنى ان فلان قام بواجب الدفاع مثلا يبقى خلاص هو يتحمل هذا لغاية ما يموت، لا، هو يقوم بهذا والاخرون يعينونه بكل ما يستطيعون، حتى ولو بالكلمة، تصبح الكلمة قد تصل الكلمة إلى أن تكون فرضا. إن كانت هذه الكلمة لها معنى أو لها إعانة أو لها وقع أصبحت هذه الكلمة واجبة، لأن إحنا قلنا إن المخاطب به الجميع. طب ليه المخاطب به الجميع؟ لأنه يستحيل أن يأمر الله عز وجل فئة معينة، يعني ما يقول ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يبقى ولتكن منكم أمة، منكم أمة دي وظيفتها أن يتتصدى الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أو فلولا نفر من كل فرقة طائفة. يبقى إذن من هنا بالتبعيد، يعني بعضكم، يعني بس بعضكم دي مش محددة مين، أنا ولا ده ولا ده ولا ده ولا ده، فأنا هركن على صاحبي وصاحبه يركن على صاحبه وصاحبه يركن على صاحبه، يبقى إذن لن يقوم. وده الصوت عند النساء احنا حذرنا قبل ذلك من الصوت عند النساء. يبقى إذن هنا الخطاب لا يمكن أن يكون لطائفة مبهمة، وإلا يكون ده تكليف بما لا يطاق. لا يصح الشرع أن يخاطب طائفة مبهمة، لأن من المستطيع مثلا الأمر الطب هذا وهذا وهذا وهذا وهذا، ينبغي أن أهل الحي هؤلاء يجدوا من يطببهم، يجدوا ينبغي أن يجب يجب. طب انا اللي اقوم ولا ده اللي يقوم ولا ده اللي يقوم ولا يقوم؟ انا هقول اكيد هو هيقوم الموضوع ده، والتاني يقول اكيد، التالت هيقوم الموضوع ده، والرابع يقول اكيد، الخامس هيقوم الموضوع ده. فطبعا اكمني ده هيؤدي الى ايه؟ الى عدم قيام الواجب، لان الخطأ من الفهم اللي احنا فاهمينه ان الخطاب ليه لطائفة مبهمة، لا يصح ان يكون الخطاب لطائفة مبهمة، لان ده يؤدي الى تكليف ما لا يطاق، لان كل طائفة فاكرة التانية، كل واحد فاكر التاني. فده ولذلك قلنا ان الخطاب في الواجب الكفاية يكون لمن؟ للجميع. نعم يكون للجميع. فكما ان الخطاب للجميع يكون ايضا الاسم للجميع، يكون ايضا الاسم للجميع على التفصيل اللي احنا قلناه، دي الملحة او دي الملحوظة اللي احنا كنا عايزين نبينها في مسألة الواجب الكفائي. يقول الشيخ، قال المؤلف: واما اذا اخر الواجب الموسع فمات في اثناء وقته قبل ضيقه لم يمت عاصيا. دي المسألة اللي احنا شرحناها الاسبوع اللي فات، صح؟ مش شرحناها؟ طيب عشان كده هنمشي فيها ان شاء الله سريعا، نتمنى هذا. خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل ان المكلف اذا مات في اول الوقت او وسطه، والحال انه لم يؤدي الصلاة، لم يمت عاصيا. يعني رجل مات في اثناء الصلاة، في اثناء اقصد الوقت، او امرأة حاضت في اثناء الوقت، فهذا الرجل لم يكن عاصيا، وهذه المرأة لم يجب عليها قضاء هذه الصلاة، الا طبعا لو غلب او قطع او كاد ان هو يقطع ان هو هيموت، او قطعت او غلبت على او غلب على ظنها انها سوف تحيل، بامر تاني. والحال انه لم يؤدي الصلاة لم يمت عاصيا، لان الوقت موسع، والوقت الموسع يجوز للإنسان أن يأتي بالصلاة في أي حصة شاءها من حصصه، سواء كانت في أوله أو وسطه أو آخره. هنا بيقول الرجل ده مش هيموت، الرجل ده مش هيأثم، لأنه إيه؟ لأن الواجب في حقه موسعا. هنا كان في إشكال، إيه الإشكال؟ قلنا كيف أنه لم يأثم والشرع اوجب عليه هذا، صح؟ مش احنا قلنا ازاي الراجل ده كان مأمور ولما ترك الامر الى ان مات لم يكن آثما، كيف يلتقي هذا مع هذا؟ صح؟ طيب انتوا بقى، انا شرحتها مرة، صح؟ اشرحوها انتوا بقى في ايه؟ في اجابة سؤال. الجملة اللي انا قلتها دي، لأنه قال: والحال أنه لم يؤدي الصلاة لم يمت عاصيا، لأن الوقت موسع، والوقت الموسع يجوز للإنسان أن يأتي بالصلاة في أي حصة شاء من حصصه، سواء كان في أوله أو وسطه. يبقى إذن هنا الرجل ده اللي مات بنقول أنه لم يمت آثما. كيف لم يمت آثما وهو كان مطالبا عليه واجب أن يؤديه؟ يبقى إيه الفرق بين هذا وبين النفل وبين السنة في حقه؟ فاكرين الكلام؟ هو ده بقى ده السؤال، كنت عمال افتكر الاسبوع اللي فات، صح؟ مفيش. هو الجملة دي او بيقول الشيخ: خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا الفصل ان المكلف اذا مات في اول الوقت او وسطه، والحال انه لم يؤدي الصلاة، لم يمت عاصيا، لأن الوقت موسع والوقت الموسع يجوز للإنسان أن يأتي بالصلاة في أي حصة شاءها. إحنا نقول أول شيء، أول مسألة، واذكر المذاهب في هذه المسألة. هتذكر كلام الجمهور وكلام الحنفية. أنهي كلام للحنفية؟ كلام الصحيح، كلام الصحيح اللي إحنا شرحناه، فاكرين طبعا؟ المسألة الثانية هتقول حل الإشكال بين كونه واجبا وبين كونه لا يأثم، أو تسأل السؤال بطريقة تانية: ما الفرق بين هذا الواجب وبين كونه نفلا أو ندبا؟ ها السؤال الثاني؟ السؤال الثاني يقول: ما الفرق بين أن يكون واجبا وبين أن يكون نفلا في حالة الرجل لمادة؟ طيب، ويقول: أما إن مات والحال أنه لم يبق من الوقت قدر ما يسع الصلاة فإنه إذا يموت غير عاصم. وأما إن مات والحال أنه لم يبق من الوقت قدر ما يسع الصلاة فإنه إذا يموت غير عاصم. عندكم غير عاصم؟ طبعا ما فيش غير، حتى إذا لم يغلب على ظنه. سؤال كويس. هو ياخد طبعا المتصدر للواجب هياخد ثواب الواجب، وكل من اعانه هياخد ثواب، لكن اذا لم يعنه مش هياخد ثواب. فيما اذا لم يغلب على ظن انه يموت في اول وقت او وسطه، العبارة هنا فيها إشكال. العبارة فيها إشكال، إما تشيله غير فإنه إذا يموت عاصم، وبعدين زاد الإشكال فيما إذا لم يغلب على ظني. طبعا فيما إذا لم يغلب على ظني ده صح، يؤيد إن كلمة غير هنا مش موجودة، صح إنه يموت عاصم. طيب، كالمحكوم عليه بالقتل مع تعيين وقت التنفيذ لما الوقت يضيق في حقه بسبب ظن الموت، فلو تخلف الظن وسلم الموت وأدى الصلاة في آخر الوقت فهل تكون صلاته أداء والظاهر لوقوعها في الوقت، أو تكون دي مسألة تانية عشان بس ما نلخبطش الأمور. المسألة الأولى خلاص احنا استوعبناها صح، فيما إذا مات في أثناء الصلاة أصل في أثناء وقت الصلاة فإنه يموت غير عاصم، أو إن مات وهو يغلب على ظنه أنه يموت أو هي تكاد تقطع بأنها تحيض، في هذه الحالة يأثم هو ويجب عليها هي وهي تأثم أيضا بتأخيرها للصلاة. طيب، المسألة دي بقى مسألة جديدة اللي هو بيتكلم فيها، مسألة ايه بقى؟ من غلب على ظني أنه يموت أو غلب على ظني أنها تحيض فلم يصلي، يعني هو غلب على ظني أنه يموت بعد ساعة لأي سبب، وده وارد طبعا لأي سبب، أو هي غلب على ظنها. وكلمة غلب على ظنها دي كلمة خطأ، خلوا لكم ليه؟ لأن الظن مع تعريفه إيه؟ الجزء الغالب، صح؟ فما أقولش غالب غالبة، بس هم العلماء درجوا في الكتب يقولوا غالب على ظني، لكن هو يكفي أن أقول إيه؟ ظن. نعم، غالب على ظني دي كلمة ملهاش معنى يعني، لكن هي كلمة دارجة يعني. فنقول فإذا أمد الله في عمره إلى بعد هذا الوقت، أو إذا لم تحب هي بعد هذا الوقت ثم صلى أو صلت، فالسؤال هنا هل تكون هذه الصلاة أداء أم قضاء؟ هتفرق يعني. أول نسأل نفسنا دايما في الخلافات، هل كان ده يترتب عليه عمل ولا ما ترتبش عليه عمل؟ نوع ننتع في قلبنا وما كده يترتب ما ترتبش عليه عمل، لا دي يترتب عليه عمل، دي يترتب عليه عمل طبعا. فالسؤال هنا هل الصلاة اللي هتصليها دي أو هيصليها دي أداء أم قضاء؟ الصلاة السؤال نقول تاني، هو سأله، هو بيقول ان الرجل ده اللي هو بسبب ظن الموت، فلو تخلف الظن، عايز بس اقرأ كلامه عشان تعوده على قراءة كلامي، فلو تخلف الظن وسلم من الموت وادى الصلاة في اخر الوقت فهل تكون صلاته اداء وهو الظاهر لوقوعها في الوقت، او تكون قضاء ولو وقعت في اخر وقت بناء على ان الوقت ضاق في حقه بسبب ظن الموت بدليل أنه لو مات في آخر وقت إلى آخر الكلام. فهو لو رجل ده صلى بعد ذلك يكون الصلاة اللي صلىها دي أداء أم قضاء؟ في الحقيقة الصلاة اللي هيؤديها دي أو اللي هتؤديها دي أداء، لكن هذا الرجل يأثم أو لا يأثم؟ هو يأثم، لأن في فرق بين التعريف الشرعي للشيء وظن الإنسان. يعني ايه التعريف الشرعي للشيء وظن الانسان؟ انسان رأى مالا في بيته او في عمله فاخذه خلسة، مد يده كده وخد المال حطه في جيبه، طيب فاتضح ان هذا المال ماله, او اتضح ان هذا المال مأذون له في ان يأخذه. السؤال, الرجل ده يسمى انه سارق او غير سارق؟ الرجل ده لا يقام عليه حد السرقة, حد السرقة لا يقام عليه حد السرقة, لكنه آثم, يأثم إثم المتجرئ على محارم الله, يأثم إثم المتجرئ على محارم الله. لكن واقع السرق, السرقة لم تتم, ما فيش سرقة حدثت. ودي مسألة, التعريفات دي مسألة مهمة جدا, لأن جاءت عند الفقهاء في مسألة النباش أو في العصر الحديث, جاءت عند الفقهاء في مسألة المختلس, هل النباش والمختلس ده يعامل معاملة سارق أو لا يعامل معاملة سارق؟ دي مسألة من فروع هذه المسألة. لكن الشاهد اللي احنا عايزين نقول عليه ان التعريف الشرعي هو الذي ينضبط. مدام التعريف مش موجود يبقى في هذه الحالة الرجل لا يسمى سارقا, لكنه يسمى ايه؟ لكنه اقصد آثما, اثم المتجرئ على معصية الله. طيب رجل وجد ماء, وجد ماء وغلب على ظنه ان هذا الماء, برضو غلب على ظنه وظن ان هذا الماء نجس او ان هذا الماء غير طاهر, وتوضأ وصلى فاتضح ان هذا الماء طاهر, وان ظنه ده في غير محله, صلاته صحيحة ام غير صحيحة؟ صحيحة. انتوا حافظين على طول ماشي؟ لا طبعا, مش مواعظ يقول تلات امثلة كلها كده كده, لو مثال ده وغيره, لا صلاته غير صحيحة طبعا, لان انما الاعمال بالنيات. رجل نوى لم ينوي صلاة صحيحة, لم ينوي وضوءا صحيحا, يبقى هنا في مسألة النية لا دخل. ولذلك نجد في قول الله عز وجل لا خير في كثير من نجواهم إلا إيه؟ ها, من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس, وبعدين من يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. إذا القسم الأولاني ده كان بيفعله كده وخلاص, يعني جدعانة شهامة أي حاجة كان بيفعلها, ومع ذلك الشرع سماه خيرا. لكن متى جاءه الثواب؟ حينما أدخل عليه النية. لأن ليه ما خير؟ لأن حدوده موجودة من صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فالشاهد عايزين نقول عليه أن مدام الحد الشرعي موجود يبقى العمل ده صحيح, إلا لو كان النية ركن, إلا لو كانت النية ركن زي مثال الوضوء أو مثال الصلاة. ليها بقى مثال دي ليها فروع كثيرة جدا تنفع في الفقه إن شاء الله, تنفع كثيرا في الفقه. في مسألتنا بقى هنطبق عليها الكلام ده. الراجل دلوقتي أهمل في الصلاة ثم جاء في آخر وقت وصلى, فهذا الرجل في الحقيقة إن سألنا نقولنا له نعم يجب عليك أن تصلي, لأنه في المذهب الصحيح هذا الرجل يصلي أداء. أما لو كانت هذه الصلاة خرجت عن وقتها قضاء كان يخش في الخلاف الشديد بين أهل العلم, هل الصلاة تعاد أو تصلى قضاء أو لا تصلى قضاء لمن تركها عامدا؟ لو أن رجلا ترك الصلاة عامدا, ترك صلاة الظهر إلى بعد صلاة العصر, فهل يصليها أو لا يصليها عامدا؟ في مسألة المسألة فيها نقاش شديد بين أهل العلم زي المسألة الأولى, مفهوم؟ طيب قال المؤلف فصل. قال المؤلف ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى ما ليس داخل تحت قدرة العبد المكلف كالقدرة واليد في الكتابة وحضور الإمام والعدد في الجمعة فلا يوصف بوجوب. وإلى ما هو داخل تحت قدرة العبد فيما يتعلق باختيار العبد كالطهارة للصلاة والسعي جمعة وغسل جزء من الرأس وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم فهو واجب. حاصل معنى كلامه رحمه الله أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو قسمان. ما لا يتم الواجب إلا به يعني ما لا يمكن للإنسان أن يأتي بالواجب إلا بأن يأتي بهذه الأشياء, يعني الأشياء الموصلة أو المؤدية إلى إيه؟ إلى هذا الواجب. الأشياء الموصلة أو المؤدية إلى هذا الواجب. هنرد بس الأذان وننم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي الصلاة كلنا بس هنجيب على سيد المسلم. يبقى اذا تلاقي تحصل ان الشيخ عايز يقول ان ما لا يتم الواجب الا به قسمان. هو تشرح الكلام الكلام اللي قاله ده يشرحه في قسمين، هيقول ما ليس تحت قدرة العبد، وده يقينا بالاتفاق ماله غير داخل في التكليف. زي النصاب في الزكاة، زي النصاب في الزكاة، وزي المواقيت، وزي ظهور الهلال وعدم ظهور الهلال، وزي العدد في الجمعة وغير العدد في الجمعة. كل الأشياء دي مش مقدور العبد، وبالتالي تكليفه بها غير وارد أساسا، غير وارد. اللي غير وارد ده القسم ده نسميه الوجوب. نسميه الوجوب ما ليس داخلا تحت قدرة العبد ولا يكلف به، نسميه الوجوب. وقسم تحت قدرة العبد كالطهارة للصلاة والسعي للجمعة وغسل جزء من الرأس. يقصد ليس بوجوب يعني بإلزام يعني، لكن هو هيرجع في آخر البحث يسميه له وجوب يعني. اقرأ آخر كلمة يقول وما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. قراتها قبل كلمه فصل، قراتها اخر بحث قبل كلمه تنبيه، قصدي قبل كلمه تنبيه. يا اخوانا انت رحت فين؟ في ايه اخر سطر قبل كلمه وما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب في النصاب للزكاه؟ تخبطوني، مش هو دي قصادكم؟ وما الناس حتى توشها في ما انا بقول قبل تنبيه. ماشي مش مشكله، 10 صفحات حتى قبل كلمه تنبيه مكتوب ايه وما لا يتم الوجوب الا به. فانا عشان اوفر عليكم بس القراءه ونرجع تاني، فهنسمي ده القسم ده وجوب، ونقول ايه نقول ان هذا ليس بواجب، وما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب. يبقى ده الجزء الاول من القاعده. الجزء الثاني هو قسم تحت قدره العبد كالطهاره للصلاه وامساك جزء من الليل مع النهار، اذ لا يتحقق الامساك في جميع نهار رمضان الا بامساك جزء يسير من الليل بناء على الغايه في قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الابيض خارجه. وهو الصحيح، لان من اخر الامساك عن جميع اجزاء الليل بتمامها فهو متناول للفطر قطعا في نهار رمضان. دي مساله فقهيه، المهم ان احنا نقول ان هو عشان فعلا يصوم النهار لازم ايه؟ لازم هيصوم، يعني هيمسك في جزء من الليل، فيصير هذا ايه؟ واجبا، يصير هذا واجبا. وما جاء من الاحاديث مهما جواز تناول المفطر، دي مش مسألتنا بقى، دي مسألة فقهية. ها، ما جاء من الاحاديث مهما جواز تناول المفطر على الصبح ومحمول على ان المراد به في اخر جزء من الليل شدة قربه منه. لا، الاحاديث دي منسوخة، الصحيح انها منسوخة، لانه قال بها بعض اهل العلم منهم صحابة ومنهم كبار علماء من اكابر العلم قالوا بهذا. واللي يروح السعودية لقيهم كأنهم بيتعمدوا يعملوا كده، يعني تلاقي الأذان أذن وتلاقي الضابط واقف عمال يشرب مية عادي خالص، والناس واقفة تشرب مية عادي خالص. حد شاف المنظر ده؟ حد شافه؟ حد شافه؟ ها؟ جوه المطعم؟ اه، ما أنا قصدي يعني في المطار، ما دخلناش معاهم مطاعم المطار يعني. ما أكيد المطعم احنا مش هنخشه بعد الأذان التاني. ها؟ لا، ما هنقول منسوخة، أحاديث منسوخة. لا، أصول لم يقل به أحد، لأن نقول قال به بعض الصحابة وقال به أئمة، لكن صحيح أنها منسوخة. ما عايش ما حدش دخلنا مسألة فقهية يا أخوانا، منسوخة بحديث بلال وابن أم مكتوم بس. طيب، وهذا القسم الأخير أعني ما هو تحت قدرة العبد. قال المؤلف إنه واجب، هذا حاصل معنى كلامي. ده هنسميه إيه؟ هنسميه واجب. القسم الثاني ده هنسميه واجب، ونقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يبقى اما ضم القسم الاول والقسم الثاني يطلع لنا القاعده اللي هو قالها في اخر الجزء، قال ايه؟ ما لا يتم الواجب الا به، قبل كلمه تنبيه بسطرين، ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب كالطهاره للصلاه، وما لا يتم الوجوب الا به فليس بواجب كالنصاب للزكاه. الكلام كده مفهوم؟ مفيش اي اشكال، ها؟ متوافق كلام الشيخ بعضه مع بعض. طيب، هقول بس الجملة الأخيرة دي، وفيها مش الجملة الأخيرة، الصفحتين دول كلهم. طيب، كما قلنا لكم إن المسائل اللي إحنا بنحكي فيها دي لا يوجد ثمة خلاف بين أهل العلم فيها، ولذلك تلاحظ إن الشيخ لم يشر إلى ثمة خلاف، صح؟ وقال في خلاف مسألة؟ قال في فريق قال إن مثلا إمساك جزء من الليل ده واجب، وفريق قال ليس بواجب؟ فريق قال ان غسل جزء من الراس عشان يمسح عشان يغسل وجهه كله، فريق قال واجب وفريق قال مش واجب؟ ما حدش قال، صح؟ صح، يعني الامثله اللي ضربها دي كلها، السعي للجمعه، حد قال لا واجب السعي للجمعه؟ يعني يفضل نايم على السرير، قاعد على السرير يقول لا الواجب عليا ان انا اصلي في المسجد، لكن مش واجب ان انا انزل واجري والحق الصلاه واسعى ساعه ما اسمع الاذان، لا ده مش واجب، ما حدش قال كده طبعا، ولا يتصور من عاقل اساسا مش فقيه ان هو يقول هذا، صح؟ امال ايه سر المساله دي تيجي في كل الكتب؟ ليه بقى بيجاوب مسائل في كل الكتب؟ يعني هي مساله بديهيه لا تحتاج الى خلاف، طب ليه بتعبونا؟ ولسه كمان ده هيتعبونا اكتر، ده في امثله كمان اكتر بقى، اما الاخت الاجنبيه تختلط بالاخوات والذبيحه تختلط، الميته تختلط بمزكاه، فمش هياكل دي ومش هياكل دي ومش هيتزوج من العيله دي خالص عشان فيهم امرأة محرمة عليه، كل ده صحيح. طب امال ايه وجه الخلاف وليه بيجيبوا الكلام ده؟ والواجب الذي لا يتقيد بحد كالطمأنينة وما ذلك. الحقيقة ان عشان نعرف الكلام ده يجب ان احنا نعلم ان هناك واجب، كلمة لما بيقول واجب دي لازم نفرقها، نقول ان في واجب عقلي وواجب شرعي، كده يتحل الاشكال، كده يتحل الاشكال. نقول كلمة واجب، أي واجب تقابلوها في البحث ده، في البحث اللي احنا فيه ده اللي هو ما لا يتم الواجب إلا بها، هتكتبوا أن أي كلمة واجب بين قوسين الواجب ده منه شرعي واجب شرعي وفصلة وعقلي، صح؟ صعبة دي. الشرعي هو أن يأتي الشرع، هو أن يأتي الشرع بهذا بهذا الأمر أو النهي، يعني يقول الشرع يجب عليك السعي زي ما قال فاسعوا، مش قال فاسعوا صح؟ قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة إيه؟ يبقى في هنا الشرع صرح بواجبين، صرح بالواجب الأول تلبية النداء، وصرح بالواجب الثاني إن أنت إيه؟ يجب أن تسعى، صح؟ يبقى هنا السعي ثبت وجوبا شرعيا، ثبت وجوبا شرعيا. ما تسرعوش بس اكتبه، لان عايز بعد ما اقول كل الكلام ده هتقولي لي معيش عيد تاني، فالامر سهل مش محتاج اعاده. يبقى ده ثبت وجوبا شرعيا. مع اسف ما في درس لغه عربيه مش معقول اترجم انجليش يعني. فده واجب وجوبا شرعيا. اما لما امر الشرع بغسل الوجه، فعشان تؤدي هذا الواجب يجب ان ايه؟ تغسل جزء من الرأس، يعني المية على جزء من الرأس، صح؟ ده لم يقل الشرع واغسلوا ايه؟ جزءا من رؤوسكم، صح؟ ما قالش وجوهكم وجزءا من رؤوسكم، صح؟ لكن حد يختلف ان ده واجب؟ لا، ده اسمه واجب عقلي. اكتبوا بس كده يا اخوان، انتوا خايفين ليه؟ اكتبوا، انتوا خايفين ليه؟ اكتبوا بس. طب انا هقول لكم وانا هخلي بيكم هقول لكم كلمتين دول واجري. اكتبوا بس عشان نمشي الموضوع بس. اكتبوا عندي شرعي وعندي عقلي، خلاص كتبتوا؟ ها؟ تريد عبارة جميلة؟ هي عبارة جميلة اجمل من هذه. الواجب الشرعي هو الذي ثبت بنص، هو الذي ثبت بنص زي ما مثلنا فاسعوا. اما الواجب العقلي فهو ما لا يثبت بنص ولا يمكن اداء الامر الا به، لا يمكن ايه بقى؟ ها؟ عقلا. يعني في دنيا الناس، دنيا البشر، عشان تنفذ الكلام ده، عشان تروح تصلي جماعة العشاء لازم نقوم دلوقتي نركب الاسانسير وننزل على السلم دي او دي او دي يعني. يبقى اذا قيامنا الان ونزلنا ده واجب، صح؟ انا بتكلم عن صلاه الجماعه واجبه، يبقى ده واجب. لكن ما جاش بالنص، ده ايه؟ في عقول بني ادم لا يمكن اداء الامر ده الا من احنا نقوم وننزل على السلم، صح؟ يبقى ما لم ياتي بنص شرعي يبقى ده اسمه عقلي، واجب عقلي، خلاص. يبقى ما لم يثبت بامر شرعي ولا يمكن اداء الامر الا به، ولا يمكن اداء الامر الا به، فيسمى ايه؟ عقلي، خلاص. طيب احنا عرفناه خلاص. ايه اللي يترتب على اليوم؟ حاضر. ايه اللي يترتب على اليوم؟ ان الشرعي الواجب الشرعي زي ما انتوا عارفين الواجب الشرعي يبقى عليه ثواب، صح؟ عليه حسنات يعني. او لما نيجي في كتاب النهي يبقى عليه سيئات، صح؟ النهي الشرعي، خلاص. اما الواجب العقلي والنهي العقلي لا يترتب عليه حسنات ولا سيئات. معلش مش ساعات هقولها، خلاص. يبقى دي ثمرة الخلاف. ايه ثمرة الخلاف؟ ايه ثمرة التعريف؟ ان الشرعي يترتب عليه، ما احنا نتكلم في الامر، يترتب عليه ثواب، وبالتالي لو تركه يترتب عليه ايه؟ صح؟ طيب اما العقلي، انت فاهم؟ فاهم؟ انت فاهم؟ ايوه انت فاهم؟ بقول لك فاهم؟ ايه؟ بقول لك فاهم؟ لا يا اخي قول قصادك. طيب ما بطمن بس. اما الواجب العقلي، الواجب العقلي لا ترتب على فعله ثواب ولا على تركه عقاب. ايه؟ اكتبوا بس، اكتبوا، ما حدش يكتبوا، بس اكتبوا، اكتبوا عشان ننجز بس اما الاذن يأذن، خلاص. تعالوا بقى نطبق. لما يجي الرجل اللي ما راحش يصلي الجمعة قاعد في البيت، الرجل ده الصوت عند النساء، الصوت عند النساء، الرجل ده يبقى كده لو ما راحش بيرتكب كم اثم؟ اثنين، اثم ان هو ما صلاش الجمعه واثم ان هو لم يسعى. خلاص. اما الرجل اللي ما نزلش يصلي، هنفترض ان صلاه الجماعه واجبه، يبقى ارتكب كم اثم؟ اثم واحد، ها، لترك الجماعه. مش هنقول بقى واثم كمان من ايه، من لم يلبس حذاء وكان مش لابس حذاء، واثم من لم ينزل على السلم، واثم من لم يمشي. مش دي كل حاجات بتؤدي الى الواجب؟ وعشان الراجل ده يلبي الجماعه لازم يعمل ايه؟ يوم يلبس الهدوم، صح، ملابسه، ويوم يمشي، وان كان في اسانسير يركبه، شارع يمشي فيه، صح ولا مش صح؟ كل دي واجبات، عندهم مثلا ثلاث واجبات اربع واجبات. ان لم يصلي الجماعه الراجل ده ياثم كم اثم؟ اسم واحد بس، صح؟ تذكروا بقى عشان نختم الكلام، احنا قلنا الحاجة اللي هي يكون محصلتها اسم واحد او اثنين او ثلاثة تبقى دي من اصول الفقه، ها؟ لا. ليه لا؟ لان اصول الفقه، الفقه ده بيتكلم على الاحكام التكليفية، من واجب او ايه، او محرم او مندوب او كذا. الرجل لما يأثم اسم واحد او يأثم ثلاث اثام، هل الحكم هيتغير؟ مازال حكم صلاة الجماعة واجب، وحكم صلاة الجمعة واجب، صح ولا زاد؟ ما زادش. ما قلناش عشان صلاة الجماعة، صلاة الجمعة الاثم فيها شرعي يبقى مش مش مش واجب وبس، واللي يفعلها ما يفعلهاش يكفر. ما نقدرش نقول الكلام ده، ما دام الشرع قال آثم يبقى كونه آثم اثنين او ثلاثة او اربعة او خمسة لم يغير. ايوه، لا يغير. خلاص، يبقى لا يغير من حاله. يبقى اذا المبحث ده ما هواش من مباحث اصول الفقه، وبالتالي من المباحث التي لا تلزمنا. يبقى كم مبحث التي خدناه من هم لا يلزمونا؟ اثنين. ايه وايه؟ ها، يلا عشان الاذان. ايه؟ ها، تحديد الاسم. ايه الامر بوا ايه؟ بمعين من مبهمات زي خصال الكفاره، صح؟ ودي، صح، ودي فاضل واحنا كمان عشان يجي فيها سؤال، فاضل كمان مساله كمان عشان نجيب فيها سؤال في الثلاثة دول، يبقى سؤال يعني ايه، نعتبره ربع المنهج يعني ان شاء الله. خلاص. يبقى اذا المسألة دي ايه، نتيجة انه لا يترتب عليها عمل اصبح تدريسها في اصول الفقه غير ذي فائدة. مش مثلا لو رفعنا كل المسائل دي من اصول الفقه هتلاقي المسألة لم تؤثر في شيء، لانه لا يترتب عليها حكم. المسألة دي كلها الخلاف فيها لا يترتب عليها حكم. ها، طيب نقف عندنا عشان نحق الصلاة ونكون بعد الصلاة ان شاء الله. قولوا قولي هذا والسلام في الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. الأسئلة يا أخونا، احنا لو قعدنا نجاوب على الأسئلة يبقى نترك الدرس ونجيب عن الأسئلة فقط، فما حيش أعذرونا في ان احنا ما نجاوبش على معظم الأسئلة اللي بتأتي، يعني لان اما أسئلة اما درس. لكن نقول ان عشان اللي يسأل في الدرس نفسه عايزين نميز، يعني نجيب مثلا نحط الاسئله هنا مثلا او يحطها هنا، واللي حاجه خارج الاسئله يحطها هنا. مش معنى كده ان خارج الدرس مش هنجيب عليه، لكن هنعمل اولويه يعني، فعشان ايه لا نقع برضه في ال. لكن هنا في سؤال يقول: ما حكم تارك العمل بالكليه؟ وهل في خلاف معتبر؟ وهل في هذا البحث فائده للطالب المبتدئ؟ ومسألة تارك العمل بالكليه او اللي بيسموه مسألة جنس العمل، انا انصح الاخوه ان هم ما حدش يخش في المبحث ده اساسا، يعني ترك المبحث ده هو الصحيح يعني. فانتوا ما تجيبوش بالكم بس المبحث ده لغايه ما نفهم الاول هو ايه الايمان وايه الكفر وايه ضوابطه، وبعدين نبدا نخش يعني كده. هي مساله غير ذات اهميه، بس برضو اللي بيخش في المساله دي عامل بالضبط زي اللي دخل البيت من الشباك، يعني مش من الباب. يعني اول ما بدأ من اعلى المسائل. مش معنى كده اعلى المسائل يعني تخافوا وتفتكروا ان دي مسألة ما كانش فيها الا الفحول، لا، المسألة دي ما تترتبش عليها حاجة اساسا، يعني دي لا يترتب عليها شيء اساسا. طيب، عايزين ننجز بس امرنا في مسألة انا نسيتها وهي مهمة، ان احنا قلنا هنا في البحث اللي قبل ذلك في الواجب الموسع، قلنا ان في قوم قالوا ان الواجب الموسع يتناقض مع كونه موسعا، صح، وبالتالي اجابوا عليه باجابتين، صح. مين اللي اجاب؟ الجمهور أجاب بإجابة والحنفية أجاب بإجابة صح، وكذلك في إجابة ثالثة، في إجابة ثالثة للجمع بين كوني موسعا وبين كوني واجبا، فلازم عايش نقول الإجابة الثالثة هذه. يعني احنا قلنا بعض الناس تصور ان هناك ثمت اشكال بين كوني موسعا وبين كوني واجبا. الاشكال جاي منين؟ من ان هو اللي بيصلي في اول وقت بيصلي الواجب صح، ولو تركه الى منتصف الوقت ومات لا يعتبر آثما، فكيف كان واجبا وكيف لا يأثم صح؟ فده في ثمت اشكال، مع ان ده علي الاتفاق وده علي الاتفاق. قلنا الجمع من الاشكال ده الجمهور قال الكلام اللي هو قاله، قال اه ده واجب ما فيهوش اي حاجه، والحنفية قالوا ان في ثمت شيء اسمه واجب ايه، واجب في الذمة واجب في الاداء. فاكرين حاجه زي كده؟ مش ده سؤال احنا سالناه هتجاوب عليه صح؟ طيب في فريق قال ان الجمع بين الامرين دول ان الواجب الموسع اذا تركه في اول الوقت، قالوا الاول قالوا مثل قول الجميع نعم في اول الوقت هو واجب، واذا تركه لبعد ذلك كما اباح له الشرع يتركه وهو عازم على ادائه، يعني يتركه وهو ناوي ان هو ايه يؤدي هذا الواجب، لازم ينوي هذا، وان لم ينوي هذا يأثم. يبقى جمعوا كده بين الاشكالات في ظنه، قال هو احنا جاوبنا عن كل الاشكالات، ان الرجل ده واجب في اول وقت نعم واجب في اول وقت، وان تركه الى اخر الوقت او صلى في اخر الوقت قد ادى ما عليه نعم ادى ما عليه، قالوا لكن بشرط عشان ما يشبهش المندوب لما يتركه عازما على الاتيان به، يعني ناوي، يعني تلاقي اذن عن الاذان فهننشغل بشيء وبعدين نصلي مثلا بعد ساعة، لازم نكون ناويين عازمين ان احنا ايه هنصلي. طب نفترض ان احنا ما خدناش بالنا، يعني اذن اذان قلنا الاذكار وكملنا عمل، الانسان ما خدش باله ان هو ينوي او يعزم ان هو يصلي، هيصلي العشاء او هيصلي العصر ايا كان، قالوا ان هذا يأثم، يبقى واجب، قالوا ان ترك الواجب يتركه على عزم ان يؤديه خلاص. لا ده فريق من العلم على رأسهم الإمام الغزالي أو بعضهم يقول الغزالي، الاثنين واحد مش مشكلة يعني. فده الكلام ده غير صحيح، كلامهم هذا غير صحيح. ليه؟ لأن هم قالوا هيترك الواجب إلى إيه؟ إلى بدل منه، البدل منه إنه هو يعزم على أدائه صح؟ ومع ذلك قالوا مطلوب من العبد إنه يعمل كم حاجة؟ الحاجتين، مطلوب ان هو يعزم وكمان يعمل الحاجة دي صح؟ يعني هتعزم عن ان انت تصلي صح؟ العزم ده مش هيكون ايه بديل وخلاص ومش هتصلي، يعني لازم تعزم وكمان تأتي بالايه؟ بالصلاة صح؟ يبقى هيفعل شيئين صح؟ الصلاة اللي هي الاصل والبدل صح؟ وده شيء باطل، لان اذا هذا لا يسمى بدلا، يعني البدل معناه ان ما تقوم به يسقط الاصل صح؟ بيقول لك ده بدل من ده. طب ما عملت البدل اعمل ليه الاصل كمان؟ يبقى سماش بدل صح؟ فاهمين ولا اتلخبطتوا؟ كلام ما فيهوش ابسط من كده. يعني كلام ده انتوا لازم تكتبوه بنفسكم، مش هقول ده كمان امتحان، لكن تكتبوه بانفسكم، ده كلام سهل خالص. هم قالوا ان هيترك الواجب الموسع ده وهو عازم على الاتيان به. خلاص؟ يبقى على طول معاه واجب، اه ما تركش. بس هو عليه واجب ان هو عازم وناوي ان هو يأتي به. احنا نسأله سؤال، النية دي تكفي او العزم ده يكفي ان هو ما يصليش بعد كده؟ قالوا لا، ده طبعا لازم يعمل ايه؟ يصلي، لازم يصلي. الاصل الصلاة دي الاصل صح؟ والعزم ده الايه؟ البدل. فلا يمكن الاتيان بالاصل والبدل، مفهوم؟ لما اقول هذا بدل من هذا يبقى يكفي ان انا اتي بالايه؟ بالبدل صح؟ لكن هنا اوجبوا عليه ليه؟ الاصل والبدل. نعم. مش انا اللي اعتبرت، هم اللي قالوا، هم اللي بيقولوا ان الرجل لما ما يصليش في اول الوقت ماشي ما فيش عليه اسم، بس لازم يكون عازم على ان ياتي بهذه الصلاه بدلا من ايه الفعل، هو كانت مش هيقوم يصلي. طب ايه البدل عندهم عشان الراجل ده لا يأثم؟ ان هو يعزم وينوي ان هو يصلي بعد ساعة بعد ساعتين بعد ثلاثة، مفهوم؟ هم اللي قالوا البدل مش انا اللي قلت. ها لفظي؟ لا مش لفظي، لما لا ده هنقول المسألة نفسها مش صح. لا مش معلقين على كلمة بدل، لا لا ايه بقى المشكلة؟ يعني هما ثلاثة اوجبوا عليه العزم، ما دليلكم على ايجاب العزم؟ ايه الدليل؟ يقول هو بدلا من ايه؟ من فعل الواجب. يبقى ده بدل حقيقي. ايوه ده بدل، واحنا ننكر ده بدل. ايوه هما قايلين ده بدل، وواقعا وتفسيرا وحقيقة بدل. هو ثلاثة بيقول له واجب عليك ان تقوم فتصلي، فالرجل ده مش هيصلي، فقالوا لازم يعمل حاجة بدل الواجب ده، حاجة تغني عن واجب ده. ايه اللي تغني عنه؟ انه يعزم ها وينوي على الاتيان بها، يبقى ده بدل. ها يبقى ده الاتيان بالشيء وبدله. لا مفيش حاجة اسمها انه مش هصلي. لا ايوه الله ينور عليك، صح، ده المعنى البدل، ان احنا نفعل البدل وناتي بالاصل، مش احنا بس كل العلماء قايلين كده، لكن هم هنا تناقضوا وقالوا ان هو هينوي ويعزم وهذا لا يغني عن ايه؟ عن الاصل، صح؟ لما يكون انسان مثلا مكلف بان هو يصوم الكفاره، يصوم لم يستطع، هيعمل ايه؟ البدل او الاطعام، خلينا في الاطعام، مش هيقدر يطعم، يبقى يعمل ايه؟ يقول له روح للبدل، صح؟ معناه ايه البدل؟ صام. لما يصوم ما اقدرش اقول له ايه؟ وكمان تروح تطعم. هيقول لي بقى اذا الصيام ده ما هوش بدل عن الاطعام، ده واجبين بقى مع بعض، يعني لازم ايه؟ اصوم واطعم، ما هوش بدل عنه. ها لكن هم بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان الراجل ده ان لم يصلي يبقى لازم يكون دائما عازما على ان ياتي بايه؟ بهذه الصلاه، وبرضه لازم ياتي بها، وبرضه لازم ياتي بها، فده بدل عشان ما يأثمش. يعني هو ثلاثة مش هيصلي، بدل مؤقت، بدل ثلاثة مش هيأثم، يبقى يقوم ايه؟ يعزم ينوي، ومع ذلك لازم بعد ذلك يأتي بالصلاة. فبنقول لهم ان الكلام ده باطل، لان ده اتيان بالايه؟ اتيان بالشيء وبدله، وده لا يصح، يبقى ده لا يسمى بدلا، يبقى ده واجب جديد انتم اوجبتموه علي من غير دليل، صح؟ مفيش دليل. امال ايه الواجب في المسألة دي؟ الواجب ألا يتلبس بضدي. يبقى الواجب ان انا ما احطش في نيتي ان انا ما اصليش، الواجب ما احطش في نيتي ان انا ما اصومش رمضان، الواجب ما احطش في نيتي ان انا ما اتصدقش. لكن لو انا ما جاش في ذهني المسألة دي ان انا عليا صلاة دلوقتي، ها، يبقى انا مش قاسم. يعني الغفلة عن النية او الغفلة عن العزم ده لو يؤثم الانسان، انما يؤثم الانسان ايه؟ العكس بقى، التلبس بضدها. ها طيب، اذا دي اجابة تضم الى الاجابتين الاخرتين، الاجابة دي غير صحيحة، قلنا لانه يترتب عليها الاتيان بالشيء، الاتيان بالشيء وبدله، وهذا غير صحيح، لان لو كان ده يسمى بدلا وهو حقيقة بدلا، لو كان هو حقيقة بدلا كما تزعمون لكفى عن الاتيان بالايه؟ بالاصل. طيب نرجع بقى لمسالتنا. نعم صحيح، نرجع لمسالتنا. اذا اختلطت اخته بالاجنبيه، احنا بنقول تنبيه ده انتوا حقكم انتوا تقرؤوه وانتوا تقولوا لي رايكم فيه. يعني التنبيه ده نعمله السؤال الثاني، السؤال الثاني النهارده ان شاء الله. انتوا قرأوا التنبيه ده وفي اطار اللي انتوا فهمتموه علقوا على التنبيه ده، علقوا، يعني ما تخافوش، يعني ما تفترضوش ان كلام اللي بقوله كله صح، ما تفترضوش ان كلام الكتاب كله صح، عالجوا المسألة باللي انتوا تعلمتموه. انتوا اتعلمتوا حاجة، والحاجة دي اظن ان هي مقنعة بعض الشيء، يعني في ان احنا شرحنا ما لا يتم الواجب الا به، شرحنا الواجب الشرعي والعقل وما ذلك. في ظل فهمك ده عالج التنبيه ده، اللي قاله الشيخ، عالج التنبيه ده، يعني علق عليه. علق عليه، يعني هو اصلا قرأته وعلق عليه، وانا عملت ايه؟ يعني هو يقول اعلم ان الطهارة للصلاة واجبة اجماعا كما لا يخفى، طبعا، وحينئذ فعلى ان ما لا يتم الواجب المطلق الا به واجب، فجميع النصوص الموجبة للصلاة توجب الطهارة، لأنها لا تتم الصوت عند النساء، الصوت عند النساء، فعلى أن ما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب، فجميع النصوص الموجبة للصلاة توجب الطهارة لأنها لا تتم إلا بها، وما لا يتم الواجب إلا به واجب، وإن كانت الطهارة واجبة بأدلة أخرى إذ لا مانع من تعدد الأدلة، وعلى العكس فالطهارة واجبة بالنصوص الأخرى فقط دون النصوص الموجبة للصلاة. يعني الشيخ عايز يقول إن الطهارة دي واجبة إجماعا طبعا، وواجبة إما بالقاعدة دي إن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، أو واجبة عشان الأحاديث أوجبتها، صح؟ صح. لا تتم صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ أو إذا قمتم إلى الصلاة إلى غيره. ما أنا مش عارف إيه الإشكال، ما أنا مش عارف، ما هو أنا مديكم السؤال ليه؟ عشان تسألوني تقولي إيه الإشكال؟ أنتوا اقرأوا وعلقوا، هل الفرع ده لازم، يعني الفرع ده أفادنا في شيء؟ يعني الفرع ده أفاد في شيء في مسألة أصول الفقه؟ ها قولوا لي، انتوا ادرسوا قولوا لي اذا كان ده يلزم في شيء في اصول الفقه، مش بتكلم في الاحكام الفقهيه، في ضوء اللي احنا تعلمناه. يقول الشيخ ايه بقى؟ قال المؤلف: واذا اختلطت اخته باجنبيه، خدوا بالكم بقى، هيكون نتكلم على ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فالرجل الان نزل فصلى صلاه العشاء وحضر الجماعه، فعلى القول بان الواجبات دي شرعية، فالرجل ده حصل ثواب ايه؟ الجماعة، وثواب من سعى الى الصلاة ونزل الى اخره. وان تخلف فانه ايه؟ خلاص. اما على القول بان الواجب ده واجبات عقلية، يعني النزول على السلم ومش عارفه وكلام هذا القبيل، فالرجل ده يأخذ ثواب من صلى الجماعة فقط، وإن لم يصلي الجماعة يأخذ اسم إيه؟ ترك إيه؟ فقط. ها؟ فقط. هو هي التطبيق على الكلام ده، بس يهمنا إن احنا نقرأ التطبيق عشان نبينكم اللي فيه. بيقول: إذا اختلطت أخته بأجنبية أو ميتة بمذكاة، حرمنا الميتة بعلة الموت والأخرى بعلة الاشتباه. هو الفرع ده مفيش حاجة غير إن هو يعترض على الشيخ بإن كلمة حرمنا الميتة بعلة الموت والأخرى بعلة الاشتباه، هو بيعترض عليه، الاعتراض مش قوي من الشيخ رحمة الله عليه، مش قوي على ابن قدامة، لكن دي مسألة مش هتهمنا، يعني لان دي مسألة فقهية مش هتهمنا، يعني هم بس الترجمة هو عايز يقول فيها ايه. يقول: هذه الترجمة مسألة يترجم لها علماء الاصول بقوله ما لا يتم، العكس بقى، ها كنا الاول بنقول ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، صح؟ بديه بقى يبقى عكسه، ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، فتركه واجب. أرجو انتظركم من الفرع ده كويس، خدوا بالكم عشان امتى هنرجع له، هنرجع له يعني الدرس اللي جاي او اللي بعده، هنرجع له ده عند المباح، هنرجع للحتة دي تاني عند المباح، فخدوا بالكم عشان هنرجع تاني. طيب يقول ايه؟ يقول: ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب، فتركه واجب. الكلام ده محل خلاف؟ مش محل خلاف. لو الشيء ده هيترتب عليه الشيء ده تركه هيؤدي إلى ترك الحرام، يصير ترك الحرام إيه؟ يصير ترك الشيء ده إيه؟ واجب. لما أنا أكون أنا قاعد ناظر من مثلا من نافذة السيارة ويمشي في الشارع، وعارف إن الشارع ده مليء بالمتبرجات، وأنا عادي ببص كده عادي نظري، جاء على شجرة ماشي، جاء على غير شجرة ماشي، على عمارة ماشي، على كذا ماشي، يبقى ده كلام ما يصحش. يبقى اذا هنا لازم انا احاول ايه؟ اغض بصري، لان معلوم صحيح دي حاجات فيها مباحات، لكن هتقع في نص المباحات دي حاجات ايه؟ غير مباحات، صح؟ فهنا ما لا يتم ترك الحرام الا به يصير واجبا، يبقى يصير ان انت لازم ايه؟ ما تفسحش عينيك يمنة ويسرة وفوق وتحت. ده فرع بس، ده فقه بس، ده مش اصول. نعم. اللي هو ده المسألة دي، لا المسألة دي ده حرام. حرام. على ان ايه؟ طبعا دي لها ادله كثيره طبعا. احنا ليه ما نجيبش ادله على القاعده دي؟ لان ده محل اتفاق، محل اتفاق عقلي ومحل اتفاق شرعي. يعني لما كنا احنا عارفين ان الشيء ده سواء بالعقل او الشرع اللي قال ان ده يؤدي الى ده، فعارفين ان ده يؤدي الى الحرام سواء الشرع اللي ارشد او احنا في الاسباب الدنيويه عارفين ده اللي يؤدي الى الحرام، يبقى لا يتصور حد من اهل العلم يقول لا ممكن الانسان برضه يفعله برضه، لا يتصور هذا، لان ده هيؤدي الى الحرام، ده يؤدي الى الحرام مش ذرائع، لا ده هيؤدي الى الحرام. ما تكلمش على سد الذرائع، تكلم على ان ده هيؤدي الى الحرام، ماشي؟ طيب يبقى اذا دي مساله ما فيهاش خلاف. يقول فان اختلطت، هنا بقى المساله دي، فان اختلطت ميتة بمذكاة او اخته باجنبية، خدوا بالكم الكلام ده عشان تفهموا المساله دي فقهيا، ده فيما كان محصورا من ايه؟ سد الذرائع محتمل، اما هذا اما هذا، يعني يؤدي او لا يؤدي، لكن ليس بالقطع يؤدي. ان قطعنا بانه يؤدي يشد، مش سد ذرائع، ان قطعنا بانه يؤدي يشد ذرائع. احنا نتكلم على ان احنا قاطعين ان هو هيؤدي مش سد ذرائع. طيب فان اختلط ميتة بمذكاة او اخته باجنبية فلا يتم ترك الحرام الذي هو اكل الميتة في محرم، مطلوب منك تترك اللي هو ايه؟ اكل ميت. لن تستطيع تنفيذ هذا النهي الا لو تركت الميتتين دول، صح؟ او لو تركت المطعم ده، ماشي؟ يبقى فلا يتم ترك الحرام الذي هو اكل ميتة في الاول ونكاح الاخت في الثاني، اللي هو المثال الثاني، الا بترك الجميع. كويس. يقول فترك الجميع واجب. خلاص بعد كده بيعترض على المؤلف، دي اعتراض ده مش هيهمنا في شيء. يقول فترك الجميع واجب. السؤال فاذا اكلهم هما الاثنين او اكل واحده، اكل الاثنين، اكل قبل الفرختين ام بيهم الاثنين، دي المزكاه ودي الميته، قال لك لا ده ولا ده، راح واخد الاثنين، الراجل ده يقسم كم اثم؟ نفس المساله. فمن قائل ان هو يقسم اثمين زي ما تقولوا كده، ولو هي بقى يرحمك الله لو هم خمسه هيقسم خمس اثام، صح؟ ولو مطعم يبقى كل الزراعه بتاعت النهارده هو بعددها يقسم. لا ده ممكن يكون هذا، ايوه ده ممكن يكون موجود، سبحان الله. من سنة سنة حسنة ومن سنة سنة سيئة، ده مش متصور شرعا، صح؟ من سنة سنة سيئة متصور ان كل واحد يعمل العملة دي هو يرجع عليه بالايه؟ بالاسم، اي متصور طبعا. لكن احنا بنتكلم، بنذكركم بالاصل احنا قلناه، يبقى اذا كون الرجل ده يأثم او لا يأثم مزيد من الاسم ده لا يؤثر في شيء. يا اخي الاخ اللي بيضحك، يعني اولا ان انت اضحك معانا ورحمك الله، وركز معايا انا عشان تستفيد بوقتك، والا ما انت جاي تضيع وقتك في المحاضره. يعني انت ممكن الانسان بره نضحك مع بعض، انا ممكن اضحك معاك، يعني مفيش حرج يعني، وممكن بره نتكلم يعني. فان كنت انت جاي عشان المحاضره عشان تضحك مع صاحبك، ما اظن ان ده يعني من عمل اهل العقل يعني. يبقى انت بتضيع مالك وتضيع مجهودك، وربما ترتكب اثم، لان انت بتشوش على من حولك. بينما الضحك مباح، ممكن انت بره تضحك لغايه ما تسمعهم تحت ضحكك، مفيش حاجه. فبس مش عايزين ايه، احنا يبقى الانسان بذل مجهود طلع 8 ادوار ودافع فلوس وقاعد، ولا شك ان كل واحد ممكن مضحي بوقته، وبعدين نيجي نلاقي اللي بيضحك مع التاني واللي بيكلم التاني واللي بيوشوشه كل الحاجات دي مباحه، اعملها بره يعني، اضحك معاه ووشوش وانا كل حاجه بره، مفيش حاجه. طيب يبقى اذا ثلاثي الفرع ده هنا ده تطبيق على المساله، وده لا يلزمنا في شيء. ليه لا يلزمنا في شيء؟ لان هو لا يترتب عليه ايه؟ لا يترتب حكم شرعي، لا يترتب عليه حكما شرعيا. خلاص يبقى ما دام لا يترتب عليه حكما شرعيا، يبقى مش ده مش من باب الفقه، وبالتالي ما هوش من باب اصول الفقه، من باب اي حاجه بقى تاني، ده موضوع تاني. لكن احنا مش من ايه بنحقق في المساله او في الموضوع. طبعا ما لان مساله الاثام كونه يأثم اثاما او اثما واحدا دي مساله مش سهله، لكن ما يشمل ايه من ابحاث اصول الفقه. خلاص. طيب يبقى دي المساله الثانيه اللي هي تنبني على مساله ان في في العبد إذا فعل يأثم إثما واحدا أو عدة أثام، أو إن ترك يأثم قصدي إثما واحدا أو عدة أثام، أو إن فعل فإنه يثاب ثوابا واحدة أو يثاب ثواب أعمال كثيرة. قلنا إن كم مسألة الكفارة اللي هي الأمر شيء مبهم في عدد محصور زي خصال الكفارة، وقلنا المثال الثاني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والمثال الثالث عشان تبقوا فاهمينه في أصول الفقه ونأتي عنده اللي هو مبحث ما لا يتم المبحث الثاني ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. المسألة الثالثة أو المبحث الثالث إن الأمر بالشيء نهي عن ضده أو النهي عن الشيء أمر بضده، لما نأتي عندها هنتبين على ضخامة المسألة دي وخوف الناس منها، هيتبين المسألة دي من الأحسن الإنسان ما يدرسهاش في أصول الفقه أساسا، بس لما تأتي هيتبين إن هي تنبني على نفس الإيه؟ الأصل ده، تنبني على إيه؟ نفس الأصل ده. محصل الأصول الثلاثة إيه؟ أن العقل وأهل والكل بني آدم يقطعون بإن لازم عشان تجتنب المحرم ده لازم إيه؟ تجتنب كل ما يوصل إليه، أو عشان تفعل الواجب ده لازم تفعل كل ما يؤدي إليه. أما خلافهم بأن ده شرعي أم عقلي، يعني يترتب عليه ثواب أو يترتب عليه ثواب، دي مسألة لا تدخل في أصول الفقه في شيء. مفهوم الكلام؟ طيب، يقول قال المؤلف الواجب الذي لا يتقيد بحد. نعم، مسألة إيه؟ صح، هذا ترك الذهاب عشان حرام، الذهاب يصبح حرام المؤدي الى الخمر اللي هي حرام. صح، لكن هنا المساله بتتكلم على الشبهه، الشبهه في البيت والزكاه اصبح في الدفع. لا، ما احنا قلنا ايه؟ ما احنا قلنا ما اللي انت شايفه صح، بس انت ناقصك حته واحده بس، انت ما خدتش بالك من كلامي اللي انا قلته في اول سطر. قلت لكم ايه؟ ما تعلقوش يا اخوانا على كلمه ايه بعله الاشتباه اللي هو رجع في اخر ثلاث سطور ينتقدوا فيه. مش قلت كده؟ صح، مش قلت ان هو هينتقد المؤلف في كلمه ان واحده بالاصل واحده بالاشتباه؟ يا اخوانا ما تنتبهوش للحته دي. صح، مش قلت الكلام ده؟ فانت احنا في حته لعله الاشتباه، الاثنين محرمين، الاثنين محرمين، دي محرمة بالأصل ودي محرمة لأنها تؤدي إليها، دي محرمة بالأصل ودي محرمة لأنها تؤدي إليها. سين سؤال، حد ينكر الكلام ده بعيدا عن الشرع؟ حد ينكر بعقلي بعقل ربنا بنبرر التكليف على هذا؟ حد ينكر هذا إن مين ياخد الفرخة اللي على يمينه دي هيقول فيها الاحتمالين، إما يكون هي دي الفرخة الحرام أو الفرخة اللي تؤدي إلى الحرام؟ صح، المجتمع الثاني تؤدي إلى الحرام. فإذا ما أحد يختلف إنه عشان يترك النهي ده لازم يترك الأكل من دي ويترك الأكل من دي. ترك الأكل بقى لأن دي شبهة أو مش شبهة، دي يعني مش عايزين نخش فيها، مش عايزين نخش فيها، لكن إن كنتوا عايزين أبيتم إلا أن تدخلوا فيها، هو كلام ابن قدامة صح وانتقاد الشيخ مش صح، كلام ابن قدامة صح وانتقاد الشيخ مش صح، بس أنا حبيت أيسر المسألة. فقلت لكم ايه، شيلوا النزاع الانتقاد اللي بينهم، وده شيء محرم زي ما انت ضربت مثال كده، ويؤدي المحرم محرم، فده محرم وده محرم. المثال كما قلنا لكم من قبل، احنا لا ندقق في المثال، لان التدقيق في المثال ده لما يكون في العلم اللي احنا بندرسه، لو احنا بندرس في فقه ده هندرس في فقه هنقف على الموضوع ده محاضره باكملها، لان لازم في الفقه بقى يميز بين المحصور وغير المحصور. يعني افرض الذبيحه دي وقعت في مدينة القاهرة كلها، يبقى ذبائح مدينة القاهرة كلها محرمة ولا عدد محصور؟ دي مسألة تانية، فاحنا ما بنتكلمش على ضوابط المسألة الشرعية، ما بنتكلمش فيها، لكن احنا بنتكلم على مثال، المثال الغرض منه تفهيم القاعدة، وليس ان انا اقول ان هو داخل في موضوع، لكن على الاقل المثال مفهوم يعني. خلينا نكمل بس. نعم، ده من باب الورع طبعا لا شك، لما بدور على نحن ونش قيود المسألة. أما سعيد رضي الله عن سعيد لما يترك الأكل من الزيت لأن في زيت أو في برميل من الزيت في المدينة كلها وقع فيه فأرة فماتت، ده من باب الورع طبعا، لأن هو ألف بقى المسألة طبعا على الراجح إن إحنا نقول إن الزيت ده نفس الوقع فيه البرميل ما هوش نجس، فإزاي دخل نجاسة بقية الحاجات يعني؟ هب إنه نجس فلا يحرم بقية الأشياء. إذا كنت عايز تضرب أمثلة بالورع فللعلماء أمثلة أشد من هذه بالورع، منها لما حدثت وقعة المنصورة، ودي وقعة تكلم عليها أهل العلم وألف عليها شيخ الإسلام كتاب محترم جدا في مسألة الحلال والحرام مليء بالقواعد العظيمة جدا، وكان للإمام النووي فيها لي فيها دور كبير في مسألة الورع، حتى وصل به الأمر إن هو ما كانش بأكل أي حاجة خالص غير إن يجيب عيش يبله من النهر، ودي حاجة يتأكد إن هي حلال يعني عيش، لأنه هيموت لو ما قالش عيش، فكان يجيب أي عيش ويبله في النهر ويأكله لغلبة الحرام. في يوم الإمام النووي بس ده مش صح، ده مش صح خالص، ولا حتى ورعا ده مش صح، ده أصل غير صحيح بالمرة يعني. لكن عايزين نقول بس مثلا هو مش كتاب، هو رسالة في الحلال والحرام هتلاقيها ملحقة بالجزء السابع من مجموعة الفتاوى، أو هتلاقيها ملحقة بقسم الفقه في القواعد بمناسبة وقعة المنصورة. وقعة المنصورة، عارف وقعة المنصورة لما بعيد علينا خالص كلنا، لما المسلمين أسروا مين؟ ملك فرنسا اللي هو مين؟ لويس السابع، صح؟ السابع ولا السادس مش تفرق، لويس خلاص. وبعدين لازم تعرفوا مين اللي أسره، ولازم تعرفوا ايه ملابسات الأسر، مش ده تاريخنا، ده يعني ده المرجع بتاعنا احنا، فلازم تعرفوا الكلام ده اخوانا عشان تعرفوا ان الأمة دي بإذن الله ولا شك راجعة مرة أخرى، وان الأمة دي دائما فيها الحق لا ينتهي، الحق لا ينتهي، وأهل الحق لا يختفون أبدا. فدي وقعة من الوقائع العظيمة جدا يزعفوا الشاهد ان هم لما انتصروا عليهم في وقعة المنصورة، ولما أجناد كثيرين كفروا لم يكونوا على علم ولا فقه، فتصرفوا في الغنائم من قبل توزيعها، فدي الشبهة اللي باتت عند الإمام النووي، علم بقى ان كل الأبقار اللي في السوق ده والعبيد والدقيق وكل الحاجات دي تعتبر ايه؟ غلول من الغنيمة بس، وده اللي خلاه يقرر القرار ده. وبناء عليه شيخ الإسلام ألف الرسالة العظيمة جدا دي عشان يميز كيف نميز بين الحلال والحرام، ودي رسالة مليئة بالأصول والفوائد. ولم ينفرد شيخ الإسلام هذا، بل هو ده كلام أهل العلم، لكن هو لما نزلت على واقعة فكان الكلام له أثر يعني. طيب يقول الواجب الذي لا يتقيد بحد محدود كالطمأنينة في الركوع والسجود، اعلم أولا أن الزيادة على الواجب له حالتان. المبحث ده برضو مبحث لا يزيد في الأمر شيئا، ويتكلم على الزيادة على الواجب، الزيادة على الواجب بمناسبة أنه بيقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فقال من ضمن أنواعه أن ما لا يتم الواجب به زيادة عليه، في زيادة يقول قسم الأمر أن تكون الزيادة على الواجب متميزة عنه كصلاة النافلة بالنسبة إلى الصلاة الخمس، وهذه الزيادة غير واجبة. النوع الثاني أن تكون الزيادة غير متميزة عن الواجب كالزائد على قدر الفرد من الطمأنينة في الركوع والسجود ونحو ذلك. فقال قوم الزيادة هنا واجبة لأن الجميع امتثال للأمر الواجب ولم يتميز فيه واجب عن غيره، فالكل واجب لأن امتثال الواجب، لأنه امتثال للواجب، والحق أن الزائد غير واجب. كون الزائد غير واجب أو الزائد واجب دي كلها كلمات عامة لا تفيد أحكاما، دي كلها كلام عام لا يفيد أحكاما. المقطوع به أن كل ما يؤدي إلى الواجب يكون واجبا، وأن كل ما يؤدي إلى الحرام يكون حراما. سموه زائدا، سموه من صلب الشيء من غير صلب الشيء، دي مسألة مش هتفيدنا في أي حكم شرعي يعني، مش هينتج عنها حكما شرعيا، مش تؤدي إلى حكم شرعي. ليه؟ لما نيجي برضو نطلع الحكم الشرعي لازم نرجع للايه؟ للأدلة. يعني الشيخ هنا بيقول ايه؟ والصحيح انها غير واجب، والدليل على ذلك جواز تركه والاقتصار على ما يحصل به الفرد من الطمأنينة من غير شرط ولا بدل. عشان بدل، عشان لسه لقين حتة ايه البدل، ما هو يتركه الى بدل، ها، من غير شرط ما بدل. اللي خلى الشيخ يقول والصحيح الجواز على الاقتصار وايه؟ أدلة، أدلة في مسألة الصلاة أثبتت أنه يجوز الاقتصار على مثل هذا. فدي مسألة فقهية زي اللي قبلها، مناسبة إيراد دي واللي قبلها أنه يتكلم على ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني الزيادة على واجب، يعني اللي خارج خارج محيط الواجب، وكذلك اللي يؤدي إلى الحرام، سواء سموا هذا زائدا، سموا هذا مؤديا، سموه كيفما سموه، بالاتفاق أن هذا لو كان يؤدي إلى الواجب، يعني هو الطريق المحتم سلوكه، المحتم سلوكه للوصول إلى الواجب فيصير واجبا، ولو كان هذا الطريق هو المحتم للامتناع عن فعل المحرم صار محرما. أنا زدت كلمة، إيه كلمة؟ كلمة زدتها لما جيت أعيد القصة دي، مش أنا عيدت القصة دي كذا مرة، زدت كلمة مهمة، إيه زدت كلمة زدتها؟ المحتم، ها؟ المحتم دي مسألة مهمة جدا هتفيدنا لما نيجي عند مبحث المباح، لأن هنجد إن بعض العلماء رجع للكلام القديم إن كل مباح واجب، فاكرين الكلام اللي قلنا زمان وقلنا إن ده تناقض، بس بعض أهل العلم صححه هو ده التصحيح. هنأتي عند الكلام ده تاني في مبحث المباح، هنسترجع الكلام ده مرة ثانية، مفهوم؟ طيب، قال المؤلف: الثاني المندوب، الثاني المندوب خلاصة ما ذكره، هنذكر بس كده ونقف عند التعريف. خلاصة ما ذكره المؤلف في هذا المبحث أن المندوب هو ما فعله، ما فعله، ما في فعله الثواب وليس في تركه عقاب، وهذا أجود التعريفين اللذين ذكرهم المؤلف. وإن شئت قلت ما أمر به أمرا غير جازم، والتحقيق أن المندوب مأمور به لأن الأمر قسمان. هنقف عند التحقيق عشان نشوف هل المندوب ده مأمور به أو غير مأمور به، دي مسألة. ومسألة الثانية، هل الكلام ده يترتب عليه عمل أو لا يترتب عليه عمل؟ ما لازم برضو احنا فايدتنا نحن نبين لكم المسألة دي، هل هي الحق فيها ايه ان شاء الله، ونبين لكم هل الكلام ده يعني مما يلزمك في دراسة الأصول أو مما لا يلزمك في دراسة الأصول. هو كون المندوب مأمورا به أو غير مأمور به ده يلزمك، لأن هو هيترتب على المسألة دي عمل، هيترتب على المسألة دي عمل، وعمل كبير كبير، يعني لا يستغني عنه أحد لحظة في الفقه. فعشان كده لازم نحاول نفهم المسألة دي بالقدر اللي يتيح لنا الوقت في المحاضرات دي يعني. طيب، نقف عندها هنا ونجيب بس عن بعض الأسئلة. صبر جميل بس يا أخونا. طبعا احنا غدا ان شاء الله في تجمع للناس في التحرير، للإخوة في التحرير، فده من الأمر المعروف والنهي عن المنكر ومن باب التعاون على البر والتقوى، فنحن ان شاء الله ذاهبون الى هذا في التحرير. التحرير كله انا مش لازم نعرف بعض حتى، هم مهمين، لا مش لازم نتكتل عشان ما حدش يحسدنا، لكن هو الذهاب يا اخوانا، الذهاب هو من باب الامر معروف والنهي عن المنكر، والذهاب هم هيذهبوا عشان يطهروا، يعني يطهروا البلد، يعني لان في اشياء سمت مريبة تحدث، فلازم الناس تظهر ان هي واقفة يعني في يقظة، يعني بحيث ان كان حد سولت له نفسه ان الامر هبط يعني وهي هيصة وتمت وخلاص، فالناس تعرف ان ما زال الوعي موجود، وما زال الناس ما هماش يعني درويش، يعني اكتفوا بان هم بيتكلموا في الميكروفون وخلاص، وان الدولة بدأت ترجع ثانية في صورة الوطني، مش عارف ايه الوطني كده يعني، الامن الوطني، او في اي صورة من الصور، وبدأت تسلب الناس، واخد بالك، يقول لهم ان احنا رجعنا يعني عودا حميدا يعني مرة ثانية. فاحنا لازم الناس المنة اللي ربنا من بها عليهم من نزع الخوف من قلوبهم لازم انت تستغل المنة دي، وإلا تصير المنة دي هتسلم منك، هترجع تاني خائف وترجع تاني مشغل بالحيطة وترجع تاني تقول اهم حاجة لما جاش ناحيتي خدوا فلان وفلان وفلان وفلان ومين تاني عشان تعرف ان هم ما جوش عندك. ما جاش عندي الحمد لله، انت في نفسك بتقول كده خلاص تمت سليمة المرة دي. فالجبن والهلع ده نعمة، قصدي دي يعني سوءة ربنا سبحانه وتعالى أزاحها عن الناس بما أراهم من آياته، لم يكن لأحد دخل فيها، لا زعيم ولا شيخ ولا موجه. يا أخوانا أنا يا أخي أنت يا أخي أنا لسه خلصت كلامي يعني حتى من باب يعني حتى لو أنت مش مقتنع بالكلام، لكن أنا أظن إن من باب حسن الاستماع إحنا نتعود نستمع مش نستمع انا بقرأ آيات وأحاديث يبقى لازم تاخد بيها، لا ممكن ان يكون كلامي كله ما يلزمكش، بس من باب حسن الاستماع انت تسمع لعلك تستفيد بشيء او يتبين لك بطلان هذا الشيء، يتبين لك بيقين بطلان هذا الشيء، فنصر بس على نفسنا شوية. فاقول ان ده حاضر يا اخي سلام اتفضل. فنقول ان بس ده من باب الامر معروف والنهي عن المنكر بما تستطيعون. انت تستطيع النهاردة انت معروف انها تنعم منكر ان انت تروح تقف هناك وتبين اعتراضك، يبقى يصير هذا واجبا عليك، لا يمكن لك ان تتخلف. اخواننا في اسكندرية طلعوا ما دليل الوقوف في التحرير، ما بقوله الامر معروف انها منكر، مش في التحرير وقف هنا في الميدان هنا مفيش مشكلة، مش لازم في التحرير، انا بقول في التحرير، لكن التحرير ده تكسير سواد اهل الخير، لا شك ان الفعل اللي هم بيعملوها دي فعلة خير، محدش يلعب في ودنك يقول لك اللي هناك رايحين متبرجات ورايحين نصارى ورايحين مش عارف مين ورايحين مين، لكن فيهم جزء كبير لا يستهان به من اهل الحق ومن اهل الخير ذاهبون لانكار منكر ام معروف انها منكر. فالاوامر اللي جاءت في الشرع اللي معروف انها منكر لم تحدده في طريقة معينة، ما قلتش ان انت تأمر كل ما ادى الى ان يكون امر معروف ونهيا عن منكر يصير داخلا في الايه في النصوص الامرة بذلك والناهية عن ترك المنكر. فانت مأمور بان تكثر سواد اهل الخير، دول اهل الخير لا شك، على الاقل الاخوة السنية للماك او الملتزمين او على قواعد معظم الناس ان الاصل في الناس الخير، مش بيقولوا كده والاصل في الناس الاسلام، فاشمعنى دول اللي انت عايز تتبرأ منهم ثلاثة تقول انهم بيعملوا عمل وحش، اعتبر ان دول برضو من اصل الناس اللي بيعملوا الخير، وروح كثر سواد اهل الخير عشان كل من تسول له نفسه ان هو يبيع البلد يخاف يرجع شوية، يعني يحاول يتراجع شوية فيكون في هذا نصرة لدين الله. لكن ربنا مش عايز منكم حاجة اساسا، ربنا سبحانه وتعالى يقول ولو شاء الله لم تصر منهم، وربنا ورانا هذا يوم 25 واللي بعدها ومدة 18 يوم ربنا انتصر منهم دون ان يكن لاي احد فضل او دخل في هذا، مجرد بس ناس رمت كده رمية بطوبة ولا بحجر، اذا بالرمية يتحول ليه لسهم وسكينة تقتل من لم يكونوا يتصوروا ان يقتل او يقع، صح؟ يبقى هو اذا ده مش بفعلنا، لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا لكي يبتلي كل احد منا. محدش ينصت لبعض المخذلين في بعض الاماكن اللي بيعتبروا ان ده خروجا عن ولي الامر، طبعا ولي الامر هلك اساسا، سواء بقى كان هو ولي امر ولا ولي الشيطان هو هلك وخلاص، الا ان يكون هم حزان عليه، ما زالوا هم في بعضهم حزان عليه ده حقيقة، لكن ما فيش ولي امر، فاذا خروجك ده ما حدش هيزعل منه، ولا حتى المجلس العسكري زعل منه، ولا عصام شرف حتى زعل منه، يبقى مش معقول انت تفترض في ذهنك تتخيل في ذهنك بقى ترسم في ذهنك ولي امر من عند نفسك يعني، فما فيش ما يمنعك ان انت تخرج لكي تنهى عن منكر، والا لو كانت عندك وسيله اخرى نحن لا نحجر عليك، مش بنقول دي الوسيله الوحيده، لو انت عندك وسيله اخرى تقدر تستطيع ان تصل اليهم كان هذا افضل، بس لا تصل لهم تقول لهم الكلام ده باطل والكلام ده تعملوا كذا وتعملوا كذا وتعملوا كذا، يكون هذا افضل. ماشي يا اخوانا؟ ها؟ رافعين بكره في الثوره 10 مطالب. نعم هذا صحيح، رافعين ايا كان ايه المطالب، ايا كان ايه المطالب، كلها مطالب في الخير وكلها مطالب لصالح الدعوة الى الله عز وجل، وكلها مطالب اي انسان منصف يعلم ان هذا يؤدي الى الخير. معنى لو فتحنا باب الاسئلة من الصبح ما دي مسألة، مسألة الوقفات الجزئية، مسألة الوقفات الجزئية دي تفضل، وقفات الجزئية دي معيش يا اخونا، مسألة الوقفات الجزئية مش زي الوقفة دي، الوقفات الجزئية دي لها موقف اخر نحن لا نشجع عليه عشان يكون الامر واضح وصريح، لان ده هيؤدي الى تفتيت القوانا وهيؤدي الى ان مسألة ظاهرة المظاهرات اللي هي بتأتي بالخير على فكرة، بس عشان محدش لان بعض الناس ممكن الشيطان يسول اليه ان هو من الورع ان تترك هذه الامور، لان المظاهرات دي من فعل اهل الغرب وذلك، ده معلش معذره ده جهل شديد جدا، لان الثابت في كتب السلف انهم كانوا بيعملوا المظاهرات، ده صحيح محدش يستغرب يعني، ده صحيح اللي راجع. ها مثال على ايه؟ طيب حاضر هذكر لك عدة امثلة حالا حالا ان شاء الله، هذكر لك ما لا يقل عن 10 امثلة ان شاء الله، لعل هذا يكون كافيا لبعضكم ان شاء الله. اول مثال خروج عائشة رضي الله عنها ومن معها والزبير وغيرهم خرجوا، لا شك انهم لم يخرجوا بسلاح صح، ولم يخرجوا محاربين، بل خرجوا مقرين ان علي هو الخليفة صح، كان رايحين يقول لعلي قولة ينصحوه ان يسلمهم اولا، مين يسلمهم؟ قتلة عثمان. فدي عبارة عن جمع، والجمع ده خارج متوجه الى ايه؟ الى دار الخلافة عشان يقول له ان هذا صحيح او هذا غير صحيح. محدش يتصور ان خروج عائشة، لان بعض الناس تسرعوا في الرد وقالوا ان عائشة ندمت على الخروج وقالت لابن عمر ان هي كأنها تعجلت في الخروج، ده طبعا اعتراض غير وارد، لان ده خاص بعائشة، خروجها كامرأة، خروجها كامرأة هل تخرج وتسافر او لا تسافر، دي مسألة ليس البحث فيها، لكن من كان مع عائشة من المبشرين بالجنة لم يثبت عنهم انهم ايه، انهم ندموا على هذا او ان اخرين انكر عليه. اللي يراجع كتاب ابن الجوزي، كتاب ابن الجوزي له مجلد في هذا، ضرب فيه ما لا يقل عن 7 أو 8 مسائل. في قوم تجمعوا، حاضر، في قوم تجمعوا عدة مرات وذهبوا إلى دار الخلافة يطلبون منه أن يكف الشيعة والروافض عن سب الصحابة. اللي راجع مسائل الإمام أحمد للخلال يجد أنه استفتى أحمد في هذا، أنه إذا نزلت به شيء فهل يجوز له أن يذهب إلى الجيران فيحثهم على الذهاب معه فيذهبوا إلى هذا صاحب المنكر فينكر عليه، فأجاز لهم هذا. أنتم إن شاء الله صبر جميل في كتاب، يعني هو على وشك يتبع إن شاء الله، في ما لا يقل عن 10 أو 11 مثال، كلهم من كتب أهل العلم المعتبرين، زي المثال اللي قلت لكم او مثال الخلال او اسئله احمد الامام احمد، ابن جوزي توسع فيها، جاب ما لا يقل عن 5 أو 6 امثله، يعني منها في مصر نفسها، مما تدل على هذا ان ذهاب جمع باكمله بصوره مسالمه للمطالبه بشيء فهذا لا يعتبر منكرا. لكن احنا المسائل دي احنا ما اهتمناش بيها من الاصل. ليه؟ لا مش ولي امر يخفى، ولي امر ما كانش مع عمره كان موجود، ليه امر دي خدعه اخواننا ناس عايزين يخبرونا بيها، ده زال في 60 ده وهو ما كانش عمره كان ليه الشيطان هو اساسا. لكن خلينا في موضوعنا، احنا لم نهتم بهذه المساله لان المانع من المظاهرات يقول ان ده تشبه، وده كلام غير صحيح البته، ده كلام غير صحيح البته. وما الضير في ان تتشبه بهم فيما لم ياتي ناهي؟ وما الضير؟ مش رسول الله قال كدت ان انهى عن الغيلة ولكني رأيت فارس الروم يفعلونها صح؟ يبقى هو لم ينهى عنها ليه؟ لان ما وجد فارس الروم يفعلون مثل هذا ولا يصيبهم مرض فعلها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذهبنا نقول ما كان يلبس جبة رومية لما استطاع أن يخرج يده منها، وإن ذهبنا نقول إن العملات بتاعتهم كان عملات هي أجنبية مطبوعة ومسكوكة بره أجنبية، مع إن كان في إمكانهم أن يفعلوا هذا. صبر النبس، عايزين نقول إن هناك فرق بين أن تشبه بهم في شيء في الملة وأن تفعل مثل فعلهم في أمور هي من الوسائل. إحنا بالنسبة لنا أهل الشرع، الشرع لم يأتي بطريقة معينة لإنكار المنكر، الشرع أمر بإنكار منكرا عاما، لم يحدده في صورة خطبة تقف تخطب خطبة أو تكتب مقالة أو تقف أنت وصاحبك أو تلم تالت معاك وتتكلمه أو ما تروح تتكلمه في صوت واحد أو تفعله أي شيء. إنكار المنكر بصوت جماعي ليس فيه شيء. رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما على أبو سفيان فوق الجبل وانهزم المسلمون واختبأوا، واختبأ الصحابة ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يكملوا عليهم، وقف أبو سفيان شامتا فوق الجبل فيقول قال أفيكم أبو بكر أفيكم عمر أفيكم أفيكم، عايز يعرف. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم إيه؟ ألا يردوا، لأن لو قالوا آه زي ما عمر تسرع وبعدين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم هينزلوا إيه؟ يجهزوا عليهم، لأن هم في بطن الجبل وده واقف فوق، عايز يعرف اللي تحت دول يعني الامر يستاهل ينزلوا يكملوا قتال فيهم ولا مش موجودين خلاص قتلوا. الى ان قال ايه؟ الى ان قال اعلوا هبل، فقال لهم صلى الله عليه وسلم اجيبوه اجيبوه اجيبوها. هنا ده يسمى في مصطلح العلماء كلام امر مطلق، لم يحدد لهم اجيبوه فردا فردا او جماعة، فهم قالوا الله اعلى واعظم، اجابوه فردا فردا ولا مجموعة؟ لو يكون مجموعة، لان لو اجابوه فردا فردا يبقى نجحت الخطة، هيعرف ده صوت مين؟ ابو بكر، ابو بكر فيه، هيعرف ده صوت مين؟ عمر، يبقى عمر فيه، هيعرف ده صوت النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم فيه، وده طبعا يتنافى مع الحرب خدعة، فاكيد اجيبوه بصوت جماعي. فكون الناس تنكر المنكر بصوت جماعي او صوت فردا فردا او كتابة او لا فشيحة خالص. بعض الناس يحتاج بحديث ان النصيحة تكون لولي الامر سرا، طبعا الحديث دي ضعيفة من الاصل، وغير انها ضعيفة تعارض الادلة الاخرى التي تثبت ان انكار المنكر كان يتم على الولاة بمحضر من الناس امام الجميع امام الجمع. ابسط شيء لو انت راجعت السير عطاء بن ابي رباح وعطاء الخراساني ومن ذلك، عطاء بن ابي رباح بالذات تجد عادي ممكن يدخل على الخليفة في كل الجمع بتاعه فيأمره وينهاه وينكر عليه امام الجمع جميعا، وفي محضر من الخلفاء هارون الرشيد المحضر من الحجيج كل صدر من الحجيج كلهم ينكر عليه مثل هذا. ابو سعيد يفعل هذا، ينكر عليه حينما اخرج المنبر الى صلاة العيد او بدأ بالخطبة، والصحابي ينكر عليه بل يمسك بثيابه ويقول ابو سعيد اما هذا فقد ادم علي، يعني بيعمل في العالم. فان كان المنكر في العالم تكون الانكار في العالم، اما ان كان سرا يعني سر معصية بينه وبين ربه فلا تنكر عليه علنا لان ده يكون فضيحة. لكن كل شيء يكون سرا، ومتى تصل اليه؟ ومن من اهل الارض وصل الحاكم قبل ذلك؟ حد يقدر يزعم انه وصل الحاكم الا ان يكون هو على طريقتي وعلى ملتي ومن اقرب المقربين اليه؟ هل سمعتم على ظهر الارض واحد من المعارضين كده يفتح له ابواب كده يلاقي نفسه وجها لوجه قدام الحاكم يقوم يكلمه؟ طبعا ده ولا حتى يكون بينه وبينه بلاد حتى. فاذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ده لم يتحدد في شيء، وكون احد يزعم ان الخروج في المظاهرات او ان يكون الامر جماعي ده من التشبه، ده من الاشياء اللي يعني مما حاد فيها الصواب. نعلم ان القائل بهذا مشايخ مثل الشيخ ابن باز والشيخ عبد العزيز الشيخ عبد العزيز باز والشيخ صالح بن عثيمين، لكن نحن نقول لكم انتم راجعوا انفسكم بينكم وبين ربكم، هل انتم اخذتم بكل فتاوى الشيخ عبد العزيز واخذتم بكل فتاوى الشيخ صالح؟ كلا، نحن نعلم هذا، اللي بيتكلموا لم ياخذوا بفتاويه. الامر الثاني ان المشايخ رحمه الله عليهم كانوا يقولون الكلام بتاعنا خده بما فيه من أدلة، لكن كون يكون الأمر كده مطلق يقول كلاما هم بيانوا لماذا، لأن ده يؤدي إلى هرج ومرج ويؤدي إلى مفاسد أشد منه. فإذا انتفى الهرج والمرج والمفاسد أصبحت وسيلة شرعية. الأهم من ذلك إن ما شاء إن تلاميذ الشيخ عبد العزيز بن باز منهم من لازمه 50 سنة ما لا يقل عن 5 سنة يفتون بأن هذه المظاهرات مشروعة ووسيلة من وسائل الأمر معروفة أنها منكر. هذه أمور موجودة معروفة، لكن عايزين نقول برضو إحنا مش في حاجة إليها، يعني إحنا لا في حاجة لهذا ولا في حاجة لهذا. نحن نقول إن النصوص لم تقيد شيئا معينا طريقة معينة أو معروفة أنها منكر. نعم يعني. هنضمن ايه بغلبة الظن، قصدي بالظن يعني. نعم صحيح يا اخي ما تخرجش. لو عرفتي لو غلب على ظنك هذه ما تخرجش. من اهل الخبرة، احنا ما كانش لينا خبرة، عشان كده احنا كنا بنقول للناس نحن تبع في الفتوى لمن؟ لاهل الارض، قاعدين على الارض، اللي هو بيسموه القائد الميداني. فهم لما بيقرروا انهم يطلعوا مظاهرات احنا تبعا لهم، لان احنا مش خبرة، بس احنا خبرة الحمد لله. بس احنا عايزين نعطي كل ذي حق حقه. هم عارفين ان بالاسباب الدنيوية دي ما فيهاش المفاسد اللي تفوقها، لكن سين سؤال، هل إن أمر معروف نهي منكر ليس فيه مفاسد؟ ده فيه قتل النفس. السؤال الآخر، الأمر معروف نهي منكر لما يؤدي إلى قتل يكون ممنوع في حق من؟ في حق الخائف، صح؟ له رخصة، يقول أنا خائف، فهذا إنسان معذور. لكن هب أن رجلا تمثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الشهداء وخرج يجود بنفسه، يقول أنا مظلوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون مظلمتي عموما، لا ده حديث صحيح لكم، مش مالي ومالي وعرضي واهلي، لا مظلمتي عموما، اي مظلمه خرج، ده مش كلام خلوا لكم، ده كلام الائمه العلماء منهم ابن حزم، ده مش انا بسطه بالطريقه المبسطه يعني، خرج يطالب بمظلمته فقتل فهو شهيد. واحد قال اقعد انت خايف من المفاسد لان انت خائف، فده حقك وربنا عذرك، انا واخد بالعزيمه. السؤال المحير، انت لما تنكر عليا ولما تثبتني؟ هيتقول لي ايه؟ ربنا يكون معاك، اطلع، صح ولا مش صح؟ اللي بيحصل على عكس كده، اللي بيحصل ان هو تثبيت للي خارج. فان كان هو بيقول لك هتحصل مفاسد، اكثر مفاسد تحصل ايه؟ هتقتل. انا عايز تقتل من قتل دون، هو ده منتحر؟ كل ان يكون ده منتحر، دي الموضوع بقى يبقى ده تطور في الفتوى اكبر من مستوانا كلنا، ويبقى ده افتراء على الله. ده مش منتحر، راجل بيقول لك انا اقسم هخرج، هو من التحرير يعملوا ايه؟ هينزلوا الجيش يرشونا كلنا بالنار، مش كده؟ مش ده ولا في اقصى منها؟ مش هيرجعوا بيوتنا، صح؟ معلوم مش هيرجعوا بيوتنا يجيبوا ارقامنا كلنا ويرجعوا يدوسوا اهالينا كلنا بالدبابات، صح؟ وحتى لو رجعوا يدوسوا اهالينا بالدبابات اهالينا موافقين، اهالينا موافقين. فهو بيقول لك انا هاخد بالعزيمه، تقوم تقول له برضه هتاخد بالعزيمه، يبقى انت برضه مخطئ. فعايزين نقول ان موضوع المصالح والمفاسد ده موجود في كل شيء، حتى الامر عرفنا منكر، اللي هو واجب والمتحقق وجوبه بيتحقق، وفيه ايه؟ وفيه شيء هيرجع عليك من ضياع مال او ضياع ايه؟ حياه نفسها. نعم نعم، ايه الحرج في هذا؟ مش فاهم. انا عايز اعرف بس، هو الشهيد ده يا اخوانا ده مقصور محجور على الشيخ فلان والاخ الملتحي وابو لحيه وابو غطره؟ لا انا عارف، انا مش بنكر عليك، لا معاذ الله مش بنكر عليك، يعني هو ده الشهيد. ليه ما يتصورش في الراجل الغلبان اللي ماشي في الشارع ده اللي طالع يجري ده يكون مرضي عند رب سبحانه وتعالى، وصادف ان قتل وهو الراجل عايز يعمل ايه؟ عايز يقول لك الراجل ده سرقنا واخد فلوسنا كلها، انا عايز فلوس، الراجل ده واخد فلوسنا. اهل العلم قالوا طب افترض الراجل ده غني زي ما الناس اللي يقول، في الناس اغنياء مش خارج مش حامس، الناس الاغنياء دول قالوا الكلام سبحان الله، قالوا الكلام اللي قال العلم قايلينه من 1000 سنة. قالوا هو غني صح، بس طالع يطالب بمال اخيه، عشان قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم اخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه. اكبر اسلام ان تسلمه للظلمة ان انت تسكت عن ان انت تعينه. انا غني صح، بس انا خارج فوق الظلم ده عشان اقول له ادي ده ماله وامن ده. انا امن، محدش يقدر يمسني في حاجة فضل الله، نفترض يعني. لكن اخويا ده مش امن، فانا خارج اقول له كف ظلمك عن ده، ده لازم يكون امن. فحتى اللي مش محتاج نتيجة ان هو غني او مش محتاج نتيجة ان هو امن، ان خرج ايضا هو خرج لرفع المظلمة، فهو في سبيل الله. نعم، ان كان نويا، نحن نتكلم الانسان الذي كان نويا. طبعا كلكم تعلمون حديث عائشة، يعود عائد من البيت فيبعث اليهم بعث فيخسف باولهم واخرهم، واستشكال عائشة رضي الله عنها ام سلمة قالوا يهلكون مهلكا واحدا ويبعثون ايه على نيتهم. اذا ممكن الخليط ده يهلك، بس المحسن منهم مش هيضيع، المحسن منهم مش هيضيع. يبقى اذا ممكن يخرجوا خروجة واحدة بس النوايا مختلفة، واحد خارج لدنيا، واحد خارج لدنيا، واحد خارج لجاهلية، واحد خارج لاغراض شرعية بس مش عارف يعبر، زي الرجل اللي راح قال للنبي صلى الله عليه وسلم قال ايه اني لا اعلم دندنتك ولا دندنة معاذ غير اني اقول ايه اللهم اني اسألك الجنة واعوذ بك، من مش عارف يعبر عن الكلام ده ويعرف ان الكلام ده يقول لك يا عم الشيخ وربنا يرضى بالظلم، هو ربنا يرضى ان انا يتعين فيها كذا وفي ولادي كذا ويتعين فيها كذا وتاخد مني كذا. الكلام ده ما نيجي احنا نقصله، احنا بقى العلماء كاننا احنا العلماء يعني، وهم الناس العاميين، هم دول العاميين دول اللي يسبقونا، كان يعني ما هم العاميين، هنلاقي الكلام ده ينطبق على احاديث وينطبق على ايات. فلما الكبر؟ عايزين نقول لما الكبر؟ طبعا مش بوجه ليكم الكلام ده، انا بقول لما الكبر؟ ان احنا نغالط الواقع ونقول ان هؤلاء سبقونا الى الخير. نعم سبقونا الخير، علمونا طريقة لإنكار المنكر، ان انت تنزع الخوف ده ترميه كده في الشارع، ترميه وتقول لي انا مش راجع البيت الا ما تحقق الموضوع ده. يبقى اذا هو علمك، كان اماما لك وقدوة لك في ان ايه، في ان يزيل عنك اهم حاجز، حاجز الخوف. احنا نظل طول حياتنا نشكر لهؤلاء جميعا، لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا من لم يشكر الناس ماله لم يشكر، فاحنا نشكرهم كلما جاءت فرصة نشكر هؤلاء بدون تمييز بين اطيافهم جميعا، لانهم ضربوا اسوة حسنة، من ضربها وهو ناون فله ثواب صح، اما من ضربها لجاهلية او لشيء فكن هو فتح لنا باب خير، لكن هو لن ينتفع بهذا الباب. لكن نتكلم علينا احنا، فاحنا علينا ان نشكر كل من ايه من فتح اعيننا ان صحيح الموضوع ده سهل صح، ممكن نطلع فعلا. واتضح ان الغول الكبير قوي ده عبارة عن قش نمر صح، نمر جامد قوي، بس صح ان هو نمر مرسوم على الحيطة مش نمر حقيقي، لما قربوا كده ليه لمسوه لقوه فعلا ورق، طب يضرب ورق يقع الورق، انا ما كانش متصور خالص صح ولا مش صح. يوم 24 يوم 25 المسؤولين فعلا النمر ده اول ما يفتح بقه كده هينبلع كل الناس دي، في الحقيقه بلع فتح بقه فدخل حجر لجن بقه ما قدرش يبلع اي حاجه ثانيه، ما بلعش حاجه، هو دخل في حجر اللي بيرموه عليه دخل في بقه، الحجر بتاع ايه غلام الاخدود، هو رمى حجر فدخل في بقه كتمه خلاص، يحسسه فيه كده يجيبه كده خلاص، هو اترمى وقعت لا ده من عند الله عز وجل، وما رميت اذ رميت لكن رمى. فاما ناس يفتحوا لنا الباب ده لا يمكن ان احنا نجحده ونقول لا كفى ونسد وكفى كده وممنوع بعد كده، وده ده كلام. خلينا احنا لما نتواضع لله عز وجل ونقر بالحق يوم ربنا يرفعنا سبحانه وتعالى ويؤيدنا ويعلمنا ما لم نعلم، يوم ربنا يسخر لنا ناس يعلمونا اللي احنا عاملين نحفظه في الكتب ليل نهار. اتاري بقى ده اللي احنا بنحفظه في الكتب، اتاري ده كلام شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره، ان ما من امر معروف ونهي عن منكر الا يصيب صاحبه من الاذى، ولذلك ابيح قتل النفس من اجل اقامه الدين، قتل النفس اعلى شيء، وضياع المال وضياع الاولاد. لا اداروا امثله كامله جدا في كتب العلم يقول لك اترتب على الجهاد ده ان المراه تترمل والاولاد تتيمم الا يكونوا ايتام والاموال تضيع وما ذلك، ومع ذلك ابيح، ابيح هذا وابيح انكاره. ماشي اخوانا بس انا كان بسمع اخيرا بس عشان اقوم بس لان كده مش هينتهي الامر. ما احنا احسن حاجه نقطع عودنا عن العلماء، ما هم الشباب ده ربنا من عليهم ان قطع ودانهم عن العلماء. لو الشباب دوم 24 وزعوا دنهم على العلماء كان شباب دباس والدبابات فعلا، لكن مما من الله عليهم ان هم ايه قطعوا دنهم، فده زي اهل الكهف كده، ربنا ضرب على اذانهم فلم يلتفتوا الى هؤلاء. اقول قولي اخر، نستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.